إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا ذكرت الحج ذكرت إبراهيم عليه السلام. وقبل أن نبدأ بكلامنا نطلب من الإخوة أن يتقدموا قليلا حتى يفسحوا للآخرين، جزاكم الله خير. إذا ذكرت الحج ذكرت إبراهيم، وإذا ذكرت إبراهيم ذكرت إن إبراهيم كان أمة قانتة، وذكرت وإبراهيم الذي وفى. فإبراهيم عليه السلام قدم نفسه للميراث وابنه للقربان وطعامه للضيفات ووضع أهله في الوديان. نعم، إبراهيم عليه السلام يضع هاجر، أمنا هاجر، في واد غير ذي زرع. هاجر وابنه إسماعيل وابنها ومعهم طعام جراب من تمر وقربة من ماء يضعهم ثم يرجع. فتلحق به المرأة المؤمنة الزوجة الفاضلة فتقول: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ في الثالثة فطن قلب المؤمنة فقالت: أمر عظيم لم يجدني. فقالت: الله أمرك؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا امرأة توضع في تصنيف الضعفاء، تعطي دروسا للتوكل على الله للرجال ولعظماء الرجال. إذا لا يضيعنا توكل على الله. يغيب إبراهيم قليلا عنهم حتى لا يرونه، يرفع يديه إلى السماء: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. دعاء إبراهيم عليه السلام. تجلس المرأة ينفذ الماء ينفذ الطعام ينتهي وتنظر إلى الطفل يتلوى أو يتلبط مقدمات الموت وتنظر هجم المغيث فتصعد إلى الصفا ثم إلى المروة تنظر هلم المغيث فإذا وصلت في باطن الوادي شدت درعها وهرولت هلم المغيث ثم تنظر إلى الطفل وتخاف أن تنظر إليه خوف أن تنظر إليه وتخاف أن يموت أمامها حتى أتم السبع أشواط فتسمع صوت فتقول صح تريد نفسها فقالت إن كان عندك غوث فأغف فإذا بالملك جبريل عليه السلام فوكش بعقبه بطرف جناحه فإذا هي زمزم وقال إنها هنا بيت يبني هذا الغلام وأبوه لا تخافوا الضيعة يقول العلماء أن كل واحد سعى بين الصفا والمروة وكل واحد الآن يسعى بين الصفا والمروة وكل إنسان سيسعى بين الصفا والمروة إلى يوم القيامة نسخة من الأجر إلى أمنا هذا رضي الله عنها وعليها السلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما سعيك بين الصفا والمروة كعشر 70 رقبة فإذا أتم 7 أشواط كان الحلق والتقصير. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولك بكل شعرة حسنة وحديث آخر ولك بكل شعرة نور يوم القيامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فإذا بها زمزم فأخذت تحول أمنا هاجر وتغرف من الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أمنا هاجر لو أنها تركتها لأصبحت نهرا معينا. زمزم طعام طعم وشفاء سقم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وزمزم لما شرب له. ومن أراد البيت الحرام أراد أن يقوم بيت الحرام وركب راحلته فكانت خطواته ما أن تضع الراحل قدمها وترفعه فله بها حسنة بكل خطوة حسنة وتحط عنه سيئة وترفع له درجة. فإذا وصل الميقات تلبى ما أن يلبي الملبي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما من شجر ولا مدر ولا وبر إلا لبى عن يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض. وفي الإحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي النار خبث الحديد وما تغيب الشمس على المحرم يظل محرما وتغيب الشمس عليه إلا غابت بذنوبه. نعم فإذا وصل البيت الحرام طاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فله بكل خطوة 10 حسنات وتضع عنه 10 سيئات ويرفع له 10 درجات. فإذا طاف وصل إلى الحجر الأسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين يوم القيامة الحجر الأسود وله شفتان ولسان يشهد لمن استلمه بالوفاء. استلام الحجر الأسود يحط الخطايا حطا. فإذا طاف صلى ركعتين قال فله كعتق رقبة الصلاة عند المقام. هنا إبراهيم عليه السلام يغيب فترة من الزمن ثم يرجع يرى في المنام وهو في فلسطين يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يأتي وقد صار غلاما إسماعيل عليه السلام. ماذا قال الولد؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ولم يقل افعل ما ترى. نعم الأب مأمور والابن مأمور وكلاهما أنبياء. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين قالوا في كتب التفسير أن الأم جهزت ابنها لطاعة الله ولم تجهزه للقتل. تقول تجهز غسلته طيبته تقول لابنها يا بني يا بني أطع أباك إن أباك نبي إن لم يمر أمر الله يهلك ونهلك جميعا. يا بني رد أبوك يا بني بل والدين إطاعة تامة. قال فلما أسلما وتله للجبين. الأب يدرس الدموع والابن يبكي. تقول كتب التفسير أنه يقول لأبيه يا أبتي اذبحني إلى قفاي ولا تذبحني من أمامي حتى لا تقع عينك بعيني فترحمني. يا أبتي شد عليك ثيابك حتى لا يقع عليها من دمي فتراه أمي فتحزن. يا أبتي حد شفرتك حتى تريحني من نفسي. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تقول كتب التفسير أنه يضرب بالسكين الحجر فيقطعه إلا أنها على رقبة إسماعيل لم تذبح لأن الله أزال منها خاصية الذبح كما أزال خاصية الإحراق من النار التي كانوا سيحرقون بها إبراهيم عليه السلام. قدرة الله جل في علاه جل جلال الله. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. في نهاية الآية إن هذا لهو البلاء المبين. ما في بلاء من هذا مثل هذا الابتلاء. من أعظم الابتلاءات القتل وأن يقتل أحدهم ابنك مؤلم ولكن البلاء الأعظم أن تقتل أنت ابنك بنفسك. إن هذا لهو البلاء المبين. وفي رمي الجمار وقبلها قال وفديناه بذبح عظيم فكانت الضحية الذبح. وفي رمي الجمار قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرض الشيطان لإبراهيم أثناء تألية المناسك فرماه بحصيات فتاح فكانت الجمرة الصغرى. ثم عند الوسطى عرض له فرماه بحصيات فتاح. ثم عند الكبرى رماه بحصيات فتاح فكانت الجمار. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكل جمرة يوم نور لك يوم القيامة عندما ترمي الجمار وأنت حي. وأيضا بكل جمرة تكفر عنك خطيئة من الموبقات بكل جمرة. نعم، فإنك ترجع كيوم ولدتك أمك. يغيب إبراهيم فترة من الزمن ثم يرجع ويؤمر ببناء البيت، ثم كلما بنى هو وإسماعيل شيء طافوا حول البيت وقالوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعندما انتهى من بناء البيت أمره جل في علا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل بلد عليم. قال يا رب أن يبلغ صوتي؟ قال يا إبراهيم عليك النداء ومنا البلاء. فارتفع إبراهيم على جبل أبي قبيس فنادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله أمركم بالحج فحجوا. فأسمع الله ما بين السماوات والأرض حتى النقط في أصلاب الرجال. فلبوا لبيك اللهم لبيك. قال فمن لبى مرة حج مرة، ومن لبى مرتين حج مرتين، ومن لبى أكثر حج أكثر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا صححت له جسمه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي فيما يرويه عن ربه قال جل في علا إن عبدا صححت له جسمه وأعطيته من رزقي تمضي عليه خمس أعوام لا يجد عليه إنه لمحروم. ليس المحروم الذي حرمت الدنيا ومتاعها، ولكن المحروم من حرم الطاعات والصالحات مواسمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله.